بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحات الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام عن أحكام التصغير، عن أحكام التصغير، وخلاصة ما مر بنا في الدرس السابق من أحكام التصغير أن التصغير يكون في الأسماء، أن التصغير يكون للأسماء، وأن الاسم الثلاثي يصغر على وزن فعيل، والاسم الرباعي يصغر على وزن فعيعل، فعيعل، أو بعضهم يقول فعيلل، يعني هو نفس الوزن الصوتي يعني أكثر منه، يعني فعيعل، فهذا في تصغير الإيه الرباعي. والخماسي والسداسي، الاسم الخماسي والسداسي إن كان قبل آخره حرف علة مثل عصفور وقنديل وما أشبه ذلك، فإن كان قبل آخره حرف علة فإنه يصغر على وزن فعيعيل، فعيعيل. يبقى هذه عندنا إيه أوزان التصغير ثلاثة، فعيل هذه للأسماء الثلاثية، وفعيعل للأسماء الرباعية، وفعيعيل للأسماء الخماسية والسداسية التي قبل آخرها حرف علة. ثم بعد ذلك يعني هناك ما يلحق، يعني أحيانا يكون الاسم خماسيا أو سداسيا ولكنه يلحق بالرباعي إذا لم يكن قبل آخره حرف علة، فتجد أنه إيه تحذف منه حروف وكذا، في الأخير يرجع كأنه رباعي ويرجع يصغر على طريقة الرباعي فعيعل. يعني وكما مرت بنا يعني بعض الأحكام لأسماء رباعية أيضا يكون فيها زيادات، فتحذف هذه الزيادات وترجع كأنها ثلاثية فتصغر على طريقة الثلاثي. فهذا هو الأصل يعني في التصغير، اللي هو فعيل وفعيعل وفعيعيل، بعدين هناك ايه استثناءات يعني لبعض يعني بعض الاسماء يعني تكون مثلا رباعيه وتصغر على طريقه الثلاثي، او خماسيه وسداسيه وتصغر على طريقه الرباعي. فما زلنا نواصل الحديث عن احكام التصغير، فوصلنا الى البيت 58 بعد 200. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقول في منطلق مطيلق، فافهم وفي مرتزق مريزق، وقيل في سفرجل سفيرج، وفي فتى مستخرج مخيرج. مرة ثانية يقول إيه: تقول في منطلق مطيلق، فافهم وفي مرتزق مريزق، وقيل في سفرجل سفيرج، وفي فتى مستخرج مخيرج. طيب يشرح هذا الكلام. قال: اعلم ان الاسم الخماسي السليم الحروف، ان الاسم الخماسي السليم الحروف لا يخلو من احد ثلاثة اقسام، لا يخلو من احد ثلاثة اقسام. احدها الا يكون فيه احد حروف الزيادة، الا يكون فيه احد حروف الزيادة، نحو سفرجل وفرزدق، لأن سفرجل وفرزدق. طب هذا نجد أنه يعني هو قسم الأسماء الخماسية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ومثاله سفرجل وفرزدق، هذا اسم خماسي وليس فيه حرف من حروف الزيادة، يعني عند وزن سفرجل نقول إيه فعلل، يعني هو الحروف الأصلية اللي بعد بعد الثاني كلها نعوض عنها لام لام لام، يعني الأول فاء والثاني عين واللي بعده لام، فسفرجل نقول إيه فعلل، ففيها يعني خمسة أحرف فاء وعين وثلاث لامات، كلها حروف أصلية ما فيش زيادات، إنما حروف الزيادة يعوض عنها كما هي. وفرزدق نفس الشيء أيضا. قال: فإذا صغر هذا النوع من الأسماء الخماسية، يعني اسم خماسي وحروفه كلها ايه اصليه. فاذا صغر هذا النوع من الاسماء الخماسيه قال وجب حذف الحرف الاخير منه، وجب حذف الحرف الاخير منه لان استثقال الكلمه يحصل به. يعني هو لغاية 4 الكلمة سهلة على السمع، أول ما يجي الخامس هو اللي ثقل الكلمة، فالخامس هذا نحذفه. فتقول في تصغير سفرجل، إذا سفرجل هنشيل اللام ترجع إيه كأنك تقول سفرجة، يعني أصبحت 4 إيه أحرف، 4 أحرف، فتصغرها كما تصغر الاسم الرباعي الخالي من الزيادة، والاسم الرباعي الخالي من حروف الزيادة كنا إيه نصغر الرباعي مثل جعفر كنا نقول ايه جعيفر، صحيح فعيعل، يعني عندك الرباعي الاصل في تصغيره له وزن فعيعل، فتصغر يعني تاخد السين والفاء والراء والجيم وتصغرها على وزن فعيعل، فتقول صفي رج، يعني هتزيد ياء التصغير بعد الحرف الثاني، يعني هناخد السين والفاء والراء والجيم وبعدين بعد الحرفين الأولين نضع ياء التصغير، يعني نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء الايه ياء التصغير، فسفرجل تصبح صفي رج. وفي فرزدق فري زد، فري زد يبقى حذفنا الايه القاف، وبعدين رجع ذكر أن فرزدق يعني فيها يعني حكم خاص بها، قال وقد حذف بعضهم الدال من فرزدق، بدل ما يحذف القاف حذف الدال، فقال فريزق بدل يعني المفروض فرزدق، المفروض على القاعدة انك تحذف الاخير اللي هو القاف ويتبقى عندك يعني فرزد، فتصغرها ايه فريزد، لكن بعضهم حذف الدال فكان اصبح عندك فرزق وبعدين راح صغرها ايه فريزق. قال ولم يحذف احد الجيم من سفرجل، لكن سفرجل بس حذف اللام فقط ما حدش حذف الجيم، ايه السبب؟ ودايما يحب يعلل يعني هو يعني هذا سمع عن العرب، سفرجل بس صغروها سفيرج، لكن فرزدق صغروها على طريقتين فريزد وفريزق، ما السبب؟ قال وانما حذف الدال من فرزدق لان الدال اخت التاء التي هي من حروف الزيادة، يقول ان الدال والتاء مخرجهم واحد يعني وصوتهم في السمع واحد، يعني الدال والتاء والطاء كلها 3 أحرف تخرج من مكان واحد اللي هو اصل يعني التقاء طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، يعني اصول الثنايا العليا تقول اد ات اط، واضح؟ الاصول اللي هو مكان التقاء السنه باللثه، يعني عند مكان التقاء السنه باللثه في طرف اللسان يلمس هذا الموضع ويطلع منه ات اد اط، هذه كل الحروف الثلاثه، فالدال والتاء والطاء يعني مخرجهم واحد، فالدال يمكن الطاء يعني تتميز انها مفخمه وكذا، اما الدال والتاء كلاهما مرقق وكلاهما من نفس المخرج وبينهم تشابه كثير في الصفات وفي السمع، وهي حروف الزيادة تحذف، حروف الزيادة مرت اللي هي هناء وتسليم أو سألتمونيها أو إلى آخره، فهي من حروف الزيادة التاء، لكن الدال ليست من حروف الزيادة، بس قال هم شبهوا الدال بالتاء لأنها من حروف الزيادة فحذفوها وأبقوا الإيه القاف، لكن سفرجل ما فيش حرف يعني حذفوا الإيه الأخير اللي هو اللام، و يعني اللام هنا أصلية، يعني اللام أحيانا تكون من حروف الزيادة وأحيانا تكون أصلية، فهنا لام أصلية ولكنها يعني اللام قد تزاد أحيانا فكان مناسبا أن تحذف، أما الجيم فهي يعني أولى أن تبقى يعني. طيب انتهينا من إيه؟ من النوع الأول اللي هو خماسي وحروفه أصلية، فهذا نحذف منه الحرف الأخير ونصغر 4 الأحرف الباقية كطريقة تصغير الرباعي فنقول فعيعل. قال والقسم الثاني أن يكون في الاسم الخماسي حرف من حروف الاعتلال، أن يكون في الاسم الخماسي حرف من حروف الاعتلال فيختص الحذف به، فيختص الحذف به، يكون في حرف من حروف العلة اللي هي الواو والألف والياء، ف فإذا وجد واحد منها في الخماسي يبقى هو اللي يحذف، بغض النظر عن كونه هو الأخير ولا ليس الأخير. قال: كقولك في تصغير سميدع سميدع، في تصغير سميدع سميدع. نعم، عندكم الاعتلال صحيح؟ نعم. ففي تصغير سميدع تصغرها ايه؟ سميدع. يعني ما الذي حصل هنا؟ اللي حصل ان عندك سميدع حذفنا منها الياء، يعني هذا اسم ايه؟ كم عدد حروفه؟ 5. فهذا اسم خماسي، واحد حروفه حرف علة اللي هو الايه؟ الياء، احد حروفه حرف علة. فطالما احد حروفه حرف علة يبقى هو اللي يحذف، فحذفنا الياء، تبقى عندك ايه؟ سمدع او سمدع، يعني شلت الياء بقى السين والميم والدال والعين، 4 احرف. فنصغرها كطريقة الرباعي، تصغير سمدع نقول ايه؟ فعيعل سميدع، فنضم الاول ونفتح الثاني ونزيد ياء التصغير وتصبح ايه؟ سميدع. فتصغير سميدع سميدع، يعني الياء الموجودة في سميدع مش هي نفسها الياء اللي كانت في سميدة، يعني ياء سميدة حذفت والياء اللي في سميدة دي ياء التصغير. قال: فتحذف الياء لكونها من حروف الزيادة، وتقول في تصغير قرقرة وهو اسم بقعة. قرقرة قال اسم بقعة، اسم بلد أو مكان، أو اسمها قرقرة. فتقول في تصغيرها عندك ايه؟ فيها حرف علة اللي هو الألف، فنحذف حرف العلة يتبقى عندك قرقر، فنرجع نصغرها كطريقة الرباعي فعيعل تصبح قريقر. طيب قال: والقسم الثالث أن يكون في الاسم الخماسي حرفان من حروف الزيادة، أن يكون في الاسم الخماسي حرفان من حروف الزيادة، حرفان من حروف الزيادة. نلاحظ كم ايه؟ زياده، يعني مش حروف عله بالذات، يعني اي حرف زياده من حروف هناء وتسليم. قال: فان كان لاحدهما مزيه اقر وحذف الاخر، فان كان لاحدهما مزيه اقر وحذف الاخر، فان تساويا كنت مخيرا في حذف ايهما شئت. يبقى القاعده في اسم خماسي فيه حرفان من حروف الزيادة، يعني حروفه الأصلية 3 وحروف الزيادة فيه إيه؟ 2. يعني هو سيأتينا تمثيله مثلا: منطلق ومرتزق. منطلق حروفه الأصلية طلق، الطاء واللام والقاف والميم والنون، هذه زائدة لما تيجي توزنها تقول منفعل، منطلق منفعل. الحروف الأصلية الفاء والعين واللام 3، وعندك حرفان زائدان اللي هما الميم والنون. ومرتزق هذه اصلها من ايه؟ من رزق، يعني حروفها الاصليه الراء والزاي والقاف، فزيد عليها الميم والتاء، فما تيجي توزن مرتزق نقول مفتعل، نعوض عن الحروف الاصليه الراء والزاي والقاف فاء وعين ولام، والحروف الزياده نكتبها كما هي اللي هي الميم والتاء. فاذا منطلق فيها حرفان زائدان ومرتزق فيها حرفان زائدان. فقال: عندما يكون الاسم خماسيا وفيه حرفان زائدان، قال ننظر إذا كان لأحدهما مزية نبقيه ونحذف الذي ليست له مزية، وإن تساوي فأنت مخير تحذف أيهما شئت. طيب مثال الأول الذي يعني فيه حرفان زائدان وأحدهما فيه مزية، قال: كقولك في تصغير منطلق ومرتزق مطيلق ومريزق، مطيلق ومريزق. قال: فتحذف عندكم التاء ولا النون والتاء؟ التاء بس، التاء دون الميم. نعم، النون نعم، بعض النسخ النون دون الميم، بعض التاء دون الميم، هو المفروض يعني نضيف الاثنين، يعني تحذف النون يعني من منطلق دون الميم، وتحذف التاء من مرتزق دون الايه؟ الميم. يعني ممكن نقول تحذف النون والتاء دون الميم، يعني نون مقصود النون من منطلق، توضيح الكلام، يعني النون من منطلق دون الميم، وتحذف التاء من مرتزق دون الايه؟ الميم. يعني هو المحذوف حرف واحد، يعني كلمة منطلق هنحذف منها النون ونبقي الميم، وكلمة مرتزق نحذف منها التاء ونبقي الميم. لماذا؟ قال: لأن للميم مزية بدلالة صيغتها على الفاعل. قال يعني هو إيه مرتزق ومنطلق؟ هذا اسم فاعل، واسم الفاعل هو بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. يعني هو أصل الفعل إيه؟ انطلق ينطلق، انطلق ينطلق منطلق، انطلق ينطلق منطلق. فعندنا إيه يعني الفعل المضارع اللي هو ينطلق، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر يصبح منطلق. فإذا ميم المضمومة هذه في أوله هي علامة على أنه اسم فاعل، لها مزية يعني أنها يعني جزء من تركيب اسم الفاعل، وبدونه لا يتضح أن الكلمة أنها اسم فاعل، فوجودها له يعني مزية أنه جزء من صياغة هذا النوع من المشتقات، وبدونه لا يعرف أنها اسم فاعل. ومرتزق نفس الشيء، يعني الفعل يرتزق فأبدلنا حرف المضارعة ميما مضمومة وكسرنا ما قبل الآخر صار مرتزق. فالميم لها مزية، أما النون والتاء هذه حروف زائدة بس ليست يعني جزءا في الدلالة على معنى من المعاني، لكن الميم هي جزء في الدلالة على معنى اسم الفاعل. فلذلك عند في منطلق أنت مخير بين أنك يعني في منطلق عندما يعني يكون أمامك ميم ونون فيجب عليك أن تختار حذف النون وتبقي الميم، وفي مرتزق لما كان أمامك يعني ميم وتاء وجب عليك أنك تحذف التاء وتبقي الميم لأن الميم لها مزية. قال: ونحوه قولك في تصغير مختار، في تصغير مختار مخير مخير. فقال: فتحذف التاء دون الميم. نفس الشيء أيضا مختار، فالميم هذه أتي بها للدلالة على وزن المشتق، وهنا يعني هو في مختار هذا النوع من الأفعال، يعني مختار تأتي اسم فاعل واسم مفعول بحسب السياق. يعني تقول مثلا زيد مختار عمرا، ومثلا وعمر هو المختار، فمرات يعني المختار بمعنى هو اسم الفاعل ومرات يأتي بمعنى اسم المفعول. فالميم يعني هو الاسم المفعول، يعني يكون بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، واسم الفاعل يكون بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، بس أحيانا ما قبل الآخر يكون غير قابل للكسر زي الألف فلان يعني لا تكسر. فإذا مختار يعني نفعل فيها مثل ما نفعل في منطلق ومرتزق، سنبقي الميم، سنبقي الميم ونحذف ماذا؟ نحذف التاء، يعني الحروف الأصلية هي مختار على وزن مفتعل أو مفتعل، ستكون وزنها مفتعل أو مفتعل. فالألف هذه أصلية، واضح الألف أصلية فيها، ولكن الحروف الزيادة هي الميم والتاء، حروف الزيادة الميم والتاء، والميم هذه لها مزية لأنها أتي بها للدلالة على معنى المشتق اللي هو اسم الفاعل أو اسم المفعول، أما التاء فليس لها مزية. فإذا سنحذف التاء، يتبقى عندك الميم والخاء والألف والراء، فنضم الميم ونفتح الخاء ونضع ياء التصغير، ونضع ياء التصغير، وبعد ياء التصغير الألف اللي هي بعد ياء التصغير قلبت ياء، قلبت ياء لأن لمناسبة الياء يعني، فناسب أنها تقلب ياء عشان هي هتكسر، يعني نريد أنها على وزن فعيل فكأنك تريد ألفا مكسورة، فالألف لا تكسر فقلبت ياء ولوقوعها بعد الياء. فأدغمنا الياء في الياء أصبحت مخي ير، يعني كانت مخي وبعدين ير ماشي، والياء الساكنة أدغمت في الياء المكسورة أصبحت مخي ير. فتحذف التاء دون الميم. طيب انتهينا من هذا النوع اللي هو يعني هو خماسي مزيد بحرفين لأحدهما مزية على الآخر. نأتي إلى خماسي مزيد بحرفين ليس لأحدهما مزية على الآخر. قال: ومثال القسم الثاني اللي هو خماسي مزيد بحرفين ليس لأحدهما مزية على الآخر، كقولك في تصغير حبنطة وهو العظيم البطن. الرجل ده كان عظيم البطن، قالوا ايه؟ حبنطة. فحبنطة، طيب هنا الحروف الأصلية، الحروف الأصلية هي الايه؟ الحروف الأصلية هي الحاء والباء والطاء، الحروف الأصلية من حبيط بطنه، قال حبيط بطنه، فهي أصلها من الحاء والباء والطاء. إذن حروف الزيادة هي النون والألف، حبنط، حروف الزيادة هي النون والألف. فالنون والألف اللي هي الألف المقصورة يعني في آخر، فالنون والألف هنا يقول ليس لأحدهما مزية على الآخر، يعني ليس أحدهما يعني يستدل به على معنى مشتق من المشتقات أو صيغة من الصيغ، يعني هما حرفان زائدان وليس لأحدهما مزية على الآخر. فإذا أنت مخير بين أن تحذف النون فيتبقى عندك إيه؟ حبط، فكأنك تصغر حبط، أو تحذف الإيه؟ الألف المقصورة فكأنك تصغر حبنط حبنط، فإما تحذف النون وإما تحذف الألف. فلو حذفت النون، لو حذفت النون ستقول إيه؟ حبيط حبيط. طبعا هنا هو سيأتينا بعد ذلك، يعني هو لما نحذف النون هيتبقى عندك حبط، هذا أربعة أحرف وتصغيرها حبيط. سيأتينا في الأبيات التي بعد ذلك أنه يجوز زيادة ياء بدل ما يكون على وزن فعيعل، ممكن تجعله على وزن فعيعيل وتزيد اللي هي الياء، هذه الياء الزائدة بدلا من الحرف المحذوف. يعني الاسم الخماسي إذا حذفت منه أحد حرفيه، إذا حذفت أحد حرفيه أحد حروفه أقصد، يعني هو يعني اسم خماسي مزيد بحرفين، فحذفت أحد الحرفين الزائدين فصار رباعيا، صحيح؟ وتصغير الرباعي فعيعل، فيمكن يجوز هذا، يعني ممكن تصغره على وزن فعيل فتصبح ايه؟ يعني حبنط، يمكن ان تقول حبيط او حبينط، حبيط او حبينط، هذا لو مشينا على ايه؟ على وزن فعيعل، وهذا جائز. ويجوز انك تصغرها على وزن فعيعيل وتزيد ياء. ايه سبب الزياده؟ هذه الياء للتعويض عن الايه؟ عن الحرف المحذوف، تعويضا عن الحرف المحذوف. فإذا حبيطة ممكن يعني تقول حبيطة أو حبي، لو زدت ياء تصبح على وزن فعيعيل يعني تصبح حبيطي، وبعدين تضغم الياء في الياء تصبح حبيطي حبيطي، هي أصلها حبيطي يعني على وزن فعيعيل حبيطي، ففيها ياء وياء وبعدين أدغمت الياء في الياء أصبحت حبيطي. مكتوب عندكم حبيطة ولا حبيطي؟ اللي ماشي حبيطي يبقى هذا ايه؟ ماشي على وزن فعيعيل، يعني زاد ياء، زاد ياء، بس هو يجوز يعني زيادة الياء ويجوز ايه انك تقول حبيطة. هذا اذا حذفت النون. واذا حذفت الالف اصبح بقي عندك حبنط، حبنط اربعة احرف في تصغير حبنط، حبينط اربعة احرف تقول حبينط، وهذا إذا صغرناها زي طريقة تصغير الرباعي على وزن فعيعل. ويجوز أن تزيد ياء تعويضا عن الحرف المحذوف فتصبح على وزن فعيعيل حبينيط حبينيط، هذا صحيح وهذا صحيح. قال: إذا حذفت الألف، لأن الألف والنون جميعا زائدتان فيه، لأن أصله من حبط بطنه إذا عظمت، حبط بطنه إذا عظمت. ومن هذا القسم قلنسوة، ومن هذا القسم قلنسوة. طيب، قال لكون النون والواو زائدتان فيها قلنسوة. طبعا تاء التأنيث هذه ايه مش داخله معنا، انا نشوف الحروف اللي هي القاف واللام والنون والسين والواو، هذه يعني تاء التأنيث يعني مش معدوده معانا في الايه في حروف الاسم، فهي يعني نعتبره خماسيا اللي هو قلنسو، فعندك قاف واللام والنون والسين والايه والواو، هذه خمسه احرف. الحروف الزياده هي الايه النون والواو، قال لكون النون والواو زائدتان فيها، فاما الهاء اللاحقه بها فهي علامه التأنيث، فهي علامه التأنيث. فاذا اردت تصغيرها برضو يعني ايه يعني هاء التأنيث هذه سنضعها كما هي، يعني كما هي في المكبر قلنسوة، قلنسوة للطاقية يعني هذه قلنسوة، فهي في المكبر الطاقية الكبيرة قلنسوة، إذا صغرناها فهي تاء التأنيث موجودة في المكبر وننقلها للمصغر كما هي. لكن نشوف الحروف الخمسة اللي قبلها اللي هي القاف واللام والنون والسين والواو، فحروف الزيادة النون والواو وليس لأحدهما مزية على الآخر. فإذا أردت تصغيرها قلت على حذف النون، طب لو شلنا النون يبقى تبقى عندك إيه؟ قلسو، قلسو، هذه خمسة إيه؟ قلسوة، يعني هذه أربعة أحرف، قلسوة هذه أربعة أحرف، فتقول قولي سية، قولي سية، قولي سية، يعني على وزن فعي عل بس عشان فيها تاء تأنيث كأنها تصبح فعي علة، كان فعي علة، قلي سية، الواو قلبت ياء يعني لوقوعها بعد كسر، يعني واو متحركة بعد كسر ف يعني أبدلت الواو إيه ياء صارت قلي سية، هذا لو حذفنا الإيه النون. وعلى حذف الواو إذا حذفت الواو يبقى تبقى عندك قلنس، قلنس او قلنسو، قلنسو، فتبقى عندك ايه قلنسو، فنصغر قلنسو قلينس، قلينس، وبعدين نزيد علامة التأنيث قلينسة، قلينسة، اذا الطاقية الصغيرة يبقى نقول لها ايه قليسية او نقول قلينسة، قليسية او قلينسة، هذا برضو إذا لم نزد إيه ياء للتعويض عن الحرف المحذوف، ويجوز أن نزيد ياء للتعويض عن الحرف المحذوف كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم، قلي سوى، النص عندي قلي سية، بس كأن هذه أصح، يعني أن الواو بعد الكسر تقلب إيه تقلب ياء، يعني الواو متحركة بعد كسر فقلبت ياء، يعني تصبح قليسية، كأن قليسية هي الصح والله. نعم، ما انت شوف هو قال لك ان النون والواو زيادة، يبقى حروفها الاصلية قلسة، حروفها الاصلية قلسة، يبقى هنعوض عن القاف واللام والسين بالايه بالفاء والعين واللام، يبقى نقول فعن لوة، فعن لوة، هذا طيب. قال وأما الأسماء السداسية والسباعية، تلاحظون في الأفعال آخر شيء في الأفعال كان السداسي، يعني الفعل أعلى شيء أن يكون السداسيا، يعني الأفعال ثلاثي رباعي خماسي سداسي، الأسماء عندك لغاية إيه لغاية السباعي، لغاية السباعي، فالسداسية والسباعية أحكامهم واحدة برضو في التصريف. قالوا أما الأسماء، يعني لما قلنا الوزن فعيعيل هذا في الاسم الإيه اللي هو يعني ما زاد على الرباعي، إذا كان قبل آخره حرف علة فيكون على وزن فعلي، وما زاد على رباعي فيشمل الخماسي والسداسي والسباعي كذلك. فهذا أصله، يعني يكون على وزن فعيل إذا كان قبل آخره حرف علة، وإلا فإنه سيرد إلى طريقة الرباعي كما إيه سيب. قال: وأما الأسماء السداسية والسباعية فتحذف في تصغيرها ما قبلها من حروف الزيادة. هكذا عندكم في النص: ما قبلها من حروف، نعم، ما فيها. هذه أحسن، يعني ما فيها، لأن قبلها يعني فيها إشكال شوية. ما فيها من حروف الزيادة، فتحذف في تصغيرها ما فيها، يعني ما في الأسماء السداسية والسباعية من حروف الزيادة. فتقول كقولك في تصغير مستخرج مخيرج، يعني مستخرج مستخرج، ففيه الإيه، يعني هو حروف الزيادة فيه، هي أصلا استخرج يستخرج مستخرج، فحذف السين والتاء. قال: لأن السين والتاء جميعا زائدتان فيه، وعلى ذلك فقس تصب. تلاحظون بقى الميم، مع أن الميم هي أيضا حروف الزيادة، لكنها يعني زائدة للدلالة على معنى اسم الفاعل، يعني للدلالة على معنى اسم الفاعل، يعني كأنه حذف حروف الزيادة اللي هي زيدت في الفعل نفسه، التي جعلت الفعل يعني سداسيا. يعني هو أصل الفعل كان خرج، وبعدين زدنا عليه الهمزة والسين والتاء فصار استخرج، فالهمزة والسين والتاء، وبعدين جبنا المضارع يستخرج وشلنا حرف المضارع ووضعنا ميم مضمومة، فالسين والتاء هي أضعف يعني من الميم، فحذفنا حرفين بحيث رجعنا السداسي جعلناه رباعيا، بحيث نرجعه إلى رباعي، فشلنا منه حرفين من حروف الزيادة اللي هم السين والتاء، وبقينا الإيه الميم، وأصبح كأن عندك يعني مخرج، فتقول مخيرج. قال: وعلى ذلك فقس تصب، فقس تصب. ثم يقول رحمه الله تعالى: وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم: إن المطيريق أتى واخبى السفيريج إلى فصل الشتاء. هكذا عندكم؟ نعم؟ إلى وقت الشتاء بدل إلى فصل الشتاء، ماشي. إذا أنا بعض النسخ إلى فصل الشتاء وبعض إلى وقت الشتاء، ماشي، نفس المعنى ده بس. فقالوا: إن المطيريق أتى واخبى السفيريج إلى فصل الشتاء. السفرجة فاكهة يعني، المطيريق اللي هو المنطلق جاء واخبى السفيريج إلى فصل الشتاء. قال: كل اسم حذف منه حرف أو حرفان عند تصغيره، كل اسم حذف منه حرف أو حرفان عند تصغيره جاز أن يعوض من المحذوف، يعني جاز أن يعوض من المحذوف ياء، يعني يعوض هو من المحذوف ياء، كقولك في تصغير سفرجل ومنطلق ومستخرج. إذا عوضت من المحذوف، يعني هو سفرجل تصغيرها سفيرج، منطلق تصغيرها مطيلق، ومستخرج تصغيرها مخيرج، فهذا هيكون على، يعني احنا شلنا الزيادة ورجعناها إلى أربعة أحرف، وبعدين صغرناها على طريقة الرباعي، فصار على وزن فعيعل، سفيرج ومطيلق ومخيرج، هذا كما مر بنا. وبعدين قال لك: يجوز هنا في هذه الحالة أن نعوض عن المحذوف، نظرا لأنك حذفت من حروفها حرفا أو اثنين، فيجوز أن تعوض عنه بياء، فيصبح على وزن فعيعيل، بدل وزن فعيعيل يصبح على وزن فعيعيل، فيصبح تصغيره على وزن فعيعيل. فيقول: إذا عوضت من المحذوف فتقول سفيريج ومطيليق ومخيريج، ومخيريج. قال وكقولك في تعويض ما حذف من تصغير قلنسوة، في تعويض ما حذف من تصغير قلنسوة. فيعني احنا مر بنا ان قلنسوة يعني اذا صغرتها اما ان تحذف النون واما ان تحذف الايه الواو، فهي تصغير، واما تكون قليسية او قلينسة، هذا مر بنا قلنا قليسية او قلينسة، كل منهما هذا لو هنصغرها على وزن ايه فعيعلة، ممكن تخليها على وزن فعيعيلة، فعيعيلة، فنزيد الايه ياء عوضا عن الحرف المحذوف تصبح فعيعيلة. فلو هنقول يعني قليسية فتصبح قليسية، ثم تدغم الياء في الياء، تصبح قليسية ثم تدغم الياء في الياء فتتحول إلى قليسية. ماشي؟ يعني هي فعيعيلة قليسية وبعدين تدغم الياء في الياء تصبح قليسية. وإذا مشينا على يعني حذف الواو وإبقاء النون كنا بنقول في التصغير قلينسة على وزن فعيعلة قلينسة، فيمكن أن تزيد فيها ياء تصبح قلينيسة قلينيسة. فإذا إيه في تصغير قلنسوة يبقى لك أن تقول قليسية ولك أن تقول قلينيسة. هي قليسية دي أصلها قليسية وبعدين تضغم الياء في الياء قليسية وقلينيسة. فهذا لو نحن ماشيين على وزن فعيعيل وبعدين تاء هاء التأنيث، في شيء مش واضح عندك؟ كيف مكتوبة عندكم؟ لا أصححها، يعني قلينيسة الياء تكون بعد النون هكذا قلينيسة قلينيسة، يعني عندك قليسية وقلينيسة قلينيسة. النسخ اللي فيها الياء بعد النون هذه صح، هذه صح قلينيسة، يعني النون قبلها ياء وبعدها ياء، النون في الوسط قبلها ياء وبعدها ياء، قلي اللي هي ياء التصغير وبعدين نيسة الياء اللي بعد النون هذه هي اللي زدناها عشان وزن فعيعيل، هذه يعني عوضا عن الحرف المحذوف. قال وكذلك تقول في تصغير كمثراه، فعندك كمثراه فتقول كميسره وكميسيره كميسيرة هكذا. نعم كميسيرة. نعم الكمثرى الفاكهة المعروفة، الكمثرى اللي هي واحدة الواحدة من فاكهة الكمثرى. طيب قال وشذ مما أصلوه زيا، وشذ مما أصلوه زيا، تصغير ذا ومثله اللذيا. قال وشذ مما أصلوه زيا، تصغير ذا ومثله اللذيا. هنا يتكلم عن شواذ التصغير، كلمات شذت يعني ولا يقاس عليها يعني. قال اعلم أن العرب خصت أسماء الإشارة والأسماء المبهمة عند التصغير بأن أقرت أوائلها على فتحها، بأن أقرت أوائلها على فتحها، يعني دائما التصغير بيكون عايز فعيل وفعيعل وفعيعيل، دائما الفاء مضمومة في التصغير، بس هنا شذ في أسماء الإشارة والأسماء المبهمة اللي هي الأسماء الموصولة، هنا يقصد الأسماء الموصولة اللي هي الذي الاسم الموصول واسم الإشارة اللي هو زي ذا في الإشارة. هذا عند التصغير بأن أقرت أوائلها على فتحها، أبقت الأول مفتوحا لم تضم كعادتها في التصغير، وألحقت بآخرها ألفا بدلا من ضم أوائلها، يعني أبقت الأول مفتوحا وزادت ألفا إيه في آخرها. فقالوا في تصغير ذا وتاء، في تصغير ذا وتاء صغروها قالوا زيا وتيا، زيا وتيا. عندي فقالوا، في بعض النسخ فقالت، ماشي ماشي، فقالوا أي العرب، أو فقالت أي العرب، نفس الشيء. فقالوا في تز... أو فقالوا أي العرب يعني، أو فقالت كما في بعض النسخ، في تصغير ذا وتاء زيا وتيا، وفي ذاك وذلك زياك وزيالك، زياك وزيالك. يبقى زياك تصغير ذاك، وزيالك تصغير ذلك. وقالوا في تصغير الذي والتي اللذي واللتي. فهذه يعني من الشواذ، يعني تحفظ ولا ليس لها قاعدة يقص عليها، يعني تحفظ هكذا أخر. ومنه قول الشاعر وهو من البحر الطويل، قال: بزيالك الوادي أهيم ولم أقل، بزيالك الوادي وزياك من زهدي، ولكن إذا ما حب شيء تولعت به أحرف التصغير من شدة الوجد. يعني هو صغر الوادي وقال بزيالك، يعني صغر الإشارة إلى الوادي فقال بزيالك الوادي أهيم من الهيام، وهو يعني بمعنى الحب يعني، فهو يعني يحب ذلك الوادي ويهيم به. وبعدين يعني يستدرك يقول يعني: ولم أقل بزيالك الوادي وزياك، يعني هو استعمل الإشارة مصغرة، قال لم أقل ذلك إيه من زهدي، من التصغير. يعني مر بين التصغير أحيانا يستعمل للتحقير، ولكن أحيانا أخرى التصغير يكون يعني للملاطفة في الخطاب، ول يعني له بعض المقاصد الحميدة يعني. فقال: أنا ما قلت ذلك من زهدي بالوادي الصغير، يعني تصغيرا لقدره، ولكن إذا ما حب شيء تولعت به أحرف التصغير من شدة الوجد. يعني التصغير هنا يعني باب الملاطفة وشدة الحب، يعني كأنه يرخمه يعني كده. مش طيب، الترخيم شيء والتصغير شيء، بس القصد نفس كانه قصد المعنى الذي في الترخيم، يعني انه صغر للدلالة على المحبة يعني. قال: وقولهم، ثم يقول ايضا يعني الحريري رحمه الله: وقولهم ايضا أنيسان شذ كما شذ مغيربان، وليس هذا بمثال يحزى، فاتبع الأصل ودع ما شذ. قال: أعلم أنه قد شذ في التصغير ألفاظ خرجت عن القياس المعتمد والأصل المضطرد. من طريقة النحاة يضعون القاعدة التي يعني تسير عليها معظم الكلمات، وتأتي ألفاظ تشذ يعني ينبهون عليها، بس هذه تحفظ كما هي ولا يقاس عليها. فقالوا في تصغير ليلى لويي ليا، في تصغير ليلى لويي ليا، وفي تصغير إنسان، وفي تصغير إنسان أنيسيان، أنيسيان. قال: فزاد فيها ياء على ياء التصغير، فزاد فيها ياء على ياء التصغير. يعني هو اللي كان مفروض في تصغير ليلى لويي له، لويي لويي له، نضم الأول، يعني كان المفروض على القاعدة، لو هنمشي على القاعدة زي ما احنا ماشيين، ليلى فعلة، فأي كلمة على وزن فعلة كنا بنصغرها فعيل، تصغير الثلاثي يعني نشيل هاء التأنيث تبقى كما هي، ما قبل هاء التأنيث عندك ثلاثة أحرف، فهذا يعتبر ثلاثيا. فتصغير ليلى لويي له، نضم الأول ونفتح الثاني اللي هو الياء، وبعدين نزيد ياء التصغير فتكون لويي له. بس هم قالوا لويي ليا، ففي ياء زيادة هنا، تلاحظ في ياء زيادة اللي هي بعد اللام، الياء اللي بعد اللام ديت زايدة يعني مش ماشية مع القواعد. وفي تصغير إنسان أنيسيان، فزاد فيها ياء على ياء التصغير. المفروض كان يقال إيه؟ أنيسان، يعني إنسان هذا أخره ألف ونون، واللي أخره ألف ونون بنشوف اللي قبل الألف والنون اللي هو الهمزة والنون والسين، وتصغرها على طريقة الثلاثي وبعدين نلحق الألف والنون. فكان المفروض إنسان نقول أنيسان، هكذا كان ينبغي أن يقال لو مشينا على القاعدة أنيسان. بس هم زادوا ياء وقالوا أنيسيان، الياء اللي بعد السين ديت زايدة، أنيسيان. أنا عندي كسرها يعني، بس كأن الكسر كأن الكسر أصح يعني، لأن عايزني فعي. والله أنا يعني ضبطها عندي بالكسر، بس ممكن نراجعها إن شاء الله. عشان الياء كمان يعني أنيسيان هكذا. قال ومنه قولهم في تصغير مغرب مغيربان، مغيربان، فزادوا ألفا ونونا في آخره. في تصغير مغرب كان المفروض يقولوا مغيرب، خلاص مغرب مغيرب، لكن زادوا ألفا ونونا، قالوا في تصغير مغرب مغيربان، فزادوا ألفا ونونا في آخره. وقالوا في تصغير عشية عشيشية، عشيشية، والعشية اللي هي النصف الثاني من النهار ما بين الزوال إلى الغروب، هذا العشية، فصغروها عشيشية، فزادوا فيها شينا. هذا كله إيه؟ شواذ يعني، تحفظ كما هي. قال تصغير الترخيم، تصغير الترخيم. قال وفي التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، كقولهم في تصغير أزهر وأسود وحارث، وحارث وحماد، زهير وسويد وحريث وحميد. فحذفوا الهمزة، فحذفوا الهمزة ثم صغروا الاسم، فحذفوا الهمزة ثم صغروا الاسم. وكأن أيضا في حارث وحماد حذفوا الألف، يعني حذفوا الهمزة من أزهر وأسود صغروا الاسم، قالوا زهير وسويد. وفي حارث حذفوا الألف، قالوا كأن بقي عندك الحاء والراء والثاء، فصغروا حريث حذفوا الألف. وفي حماد حذفوا الإيه أيضا الألف وقالوا حميد، وحتى خففوا الميم يعني حميد هكذا. فهذا سموه تصغير الترخيم. طبعا هذا يختلف عن الترخيم الذي مر بنا، اللي هو ترخيم نحذف آخر المنادى، هذا يعني ليس، يعني ليس هو في نداء وليس حذفا لآخره، ولكن يعني سموه تصغير ترخيم، انه يعني اسم حذفت منه بعض الأحرف، يعني اسم حذفت منه بعض أحرفه في أسماء الأعلام يعني، وصغروها لأجل التصغير فسموه تصغير الترخيم. فهذا كله من ال يعني هذه أشياء يعني خرجت عن القواعد يعني. بعده باب النسب، نجعله للدرس القادم يعني إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك.